لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا وأن تحلوا بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين